أما مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأقصد بالمذهب أي المذهب الفقهي، معروف أنه كان على مذهب الحنابلة، فقد كان حنبلي المذهب، فكان يتبع مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الفروع الفقهية. لكن لا يتبادر إلى الذهن أن المقصود أنه يقلد الإمام أحمد بن حنبل، فإذا جاء الحديث ترك الحديث وأخذ بقول أحمد، حاشا الإمام محمد بن عبد الوهاب أن يصنع ذلك، بل كان متبعا للدليل، متبعا للأثر. لكن المقصود بالتمذهب هو أنه كان يسير على طريقة أحمد في أصول الفقه وفي الفروع الفقهية، ولا يعني ذلك أنه يقلده ويتعصب له، وهو قد صرح بهذا في عدة مواضع، لأن في ذلك الوقت نجد كانت على مذهب الحنابلة، فنشأ على هذا المذهب ودرس هذا المذهب. لهذا لما تكلم رحمه الله عن هذه المسألة ذكر هذا وقال، قال: أما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد، وهو إمام أهل السنة في الفروع، يعني المذهب الفقهي مذهبنا مذهب أحمد في الفروع، ولا ندعي الاجتهاد، مع أنه كان مجتهدا رحمه الله، ولكن ما قال هذا إلا تواضعا عندما قال ولا ندعي الاجتهاد. ثم قال، وهو يؤكد أنه لا يقلد، قال: وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها، ولا نقدم عليها قول أحد كائنا من كان. الله أكبر. فها هو يصرح أنه إذا بانت له السنة لا يقدم عليها قول أحد. لماذا؟ لأن هذا عليه إجماع أهل العلم، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن تستبين له السنة ثم يترك هذه السنة خلف ظهره ويذهب يقلد فلانا وفلانا كائنا من كان. ولهذا يقال إن الإمام محمد بن عبد الوهاب سار على طريقة شيخ الإسلام وطريقة ابن القيم، في أنهم ما كانوا يقلدون، مع أن شيخ الإسلام كان حنبليا وابن القيم كان حنبليا، حتى ابن رجب كان حنبليا، وكثير من العلماء المجتهدين السابقين كانوا يتمذهبون بأحد المذاهب الأربعة، فذاك شافعي وذاك حنبلي وذاك مالكي وذاك حنفي، لكنهم ما كانوا يتعصبون، بل كانوا يذمون التعصب والتقليد، لأن الأئمة أنفسهم رحمهم الله كانوا يذمون أيضا أن يقلدهم أحد، أبو حنيفة ومالك والشافعي كلهم يذمون التقليد، لكن للأسف جاء من قلدهم وتعصب لهم، لهذا حصلت الفتن والفرقة بين المسلمين بسبب التعصب والتقليد. وأما كون الإنسان يأخذ بأصول أحمد أو بأصول الشافعي ويستفيد منها ويسير على طريقة معينة في الفقه حتى ينتفع، هذا لا بأس به. والإمام المجدد محمد عبد الوهاب لما ذكر ابن تيمية وذكر ابن القيم أيضا ذكر أنهم أئمة يستفاد من علمهم ومن كتبهم، لكنه قال: ونحن غير مقلدين لهم. فانظروا كيف كان متجردا للحق ومتجردا للدليل، وهذا نص عليه أيضا في كتبه رحمه الله. إذن هو كان يتبع المذهب الحنبلي ولا ينكر على من يكون شافعيا أو حنفيا أو مالكيا، لكنه ما كان يقلد أحدا رحمه الله، ولا كان يتعصب لأحد، بل كان يتبع الدليل وكان مجتهدا. أما في العقيدة فقد كان سلفيا على طريقة السلف، يسير على طريقة الصحابة والتابعين. ولهذا لما ترجم له الشيخ ربيع في كتابه تذكير النابهين تطرق إلى عقيدته، قال: هو على عقيدة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، عقيدة أئمة السنة والهدى، لم يخالفهم في شيء، لا في الأسماء والصفات، ولا في الإيمان والكفر، ولا في الوعد والوعيد، ولا في أمر من أمور الغيب، ولا فيما يتعلق بالخلافة والإمامة وحب الصحابة، فكان لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وهذا شيء معروف لمن قرأ في كتبه، واضح وضوح الشمس. لهذا دافع عنه الشيخ ربيع في رسالته تذكير النابهين، وذب عن الإمام في كتاب عظيم نفيس دفع فيه الافتراءات، سماه دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب للشيخ ربيع حفظه الله. هذه الكتابة كانت ردا على حسن المالكي أحد الخرافيين أعداء الدعوة السلفية. إذن هذا ما يتعلق بعقيدته، كان على مذهب السلف، يقر بما أقر به السلف، ويؤمن بما آمن به السلف، ويدعو إلى عقيدة السلف. ولهذا حاربه الأشاعرة والمعتزلة، وحاربه المتصوفة، وحاربه الروافض، كل هؤلاء افتروا عليه وكذبوا عليه، وألفوا المؤلفات الكثيرة في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب افتراء وكذبا، حتى زعموا أنه ادعى النبوة، وأنه يكفر الناس، وأنه جاء بمذهب خامس. كل هذا كذب، بل حتى لم يسلم في نسبه، طعنوا في نسبه وغيروا نسبه، وكان رحمه الله لا ينتقم لنفسه، إنما يذب عن دين الله. إذن هذه هي عقيدته، ولما وجد الناس يتهمونه في عقيدته ألف كتابا أشهد الله وأشهد من حضره من الملائكة، وأشهد أيضا المسلمين أنه يعتقد ما تعتقده الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، ثم كتب كتابة نفيسة يذب عن عقيدته. ولا بأس للمسلم إذا اتهم في عقيدته أن يذب عن نفسه ويبين أنه على طريقة السلف، فتكلم عن أصول الإيمان، وتكلم عن الصفات، وتكلم كذلك عن ما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، رد على القدرية والجبرية، وما يتعلق بالوعد والوعيد، ورد على المرجئة والخوارج، وهكذا. وكانت كتابته نفيسة، وطبعت وشرحت، وكان يحاكي طريقة شيخ الإسلام تيمية في عقيدته الواسطية، ورد على أيضا ما يتعلق بصفات الله، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأيضا ما يتعلق بالقدر، وما يتعلق بأمور الغيب، القبر والنعيم، يعني فتنة القبر ونعيم القبر، والموازين وأعمال العباد، وما يتعلق بالصراط والدواوين وبحوض النبي عليه الصلاة والسلام. تكلم عن هذا كله، وتكلم أيضا عن الشفاعة والجنة والنار، وجاء إلى باب الصحابة وأثنى عليهم وذب عنهم، وتكلم عن كرامات الأولياء. كل هذا في عقيدته، ونشرها بين الناس. لماذا؟ لأنهم اتهموه وطعنوا فيه رحمه الله، فدافع عن نفسه ودافع عن عقيدته. وفي الحقيقة لا نريد أن نطيل في الكلام عن الافتراءات، لأن هذا باب واسع وسيطول الكلام عليه، لكن هناك كتب كثيرة، وقد أشرت إلى كتاب الشيخ ربيع دحر الافتراءات، فعلى طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب، وسيجد كيف أن هؤلاء افتروا على هذا الإمام افتراءات. لهذا من أحفاده من رد ودافع عنه، والحمد لله كتب كانت قبل سنوات، بعد موته بسنوات، خرج من أحفاده وطلابه وتلاميذه من يدافع عنه ويرد هذه الافتراءات. منهم عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهو حفيد الشيخ رحمه الله، ألف كتابا نفيسا في الدفاع عن الشيخ، ويرد على أحد الخرافيين وهو داود بن جرجيس، فألف كتابا وهو كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس، وهذا الكتاب مطبوع وهو كتاب نفيس. وابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ألف كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام، ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام، لأن هذه كانت هي أكثر ما تثار حول الشيخ، مسألة التكفير، وأن الشيخ كان يكفر المسلمين، وأن كتابات الشيخ إنما هي في التكفير، يكفر المسلمين ويكفر المصلين كل ذلك من الكذب على الشيخ رحمه الله. هذه كذبات خصومه، وهو قد تكلم عن هذا كثيرا، وتكلم عن موانع التكفير، وتكلم عن ما يتعلق بالاستحلال، كل ذلك تكلم عنه بالتفصيل. ولهذا كتبت رسائل في عقيدة الشيخ في باب التكفير، وبينوا أنه على طريقة السلف، وأخذوا من كلامه ومن كتبه. العجب العجاب أن الذي يتهم الشيخ أو ممن يتهمه الروافض، هؤلاء الذين كفروا الأمة وكفروا الصحابة وما تركوا أحدا إلا كفروه، ويأتون إلى هذا الإمام المبارك صاحب الثمار الطيبة فيرمونه بأنه يكفر المسلمين. ماذا يريدون من هذا الرجل؟ يريدون طمس دعوته، ويريدون أن هذه الكتب والمؤلفات لا يريدونها أن تنتشر، لأنها لو انتشرت كان فيها بيان الحق وضرب دعوة هؤلاء الروافض والصوفية، لأن في كتبه يدعو إلى تحقيق العبودية، في كتبه يلتزم منهج السلف، في كتبه ينشر السنن ويحارب البدع، في كتبه يأمر الناس بالعلم والتعلم وأن يحارب الجهل، كان يظهر شعائر الدين، وكان يأمر بالجماعة والالتفاف حول ولي الأمر، كان أيضا يأمر بإقامة الحجة في الدعوة إلى الله، وكذلك يشير إلى مصادر الدين. ما هي المصادر التي نستقي منها الدين؟ يتكلم عنها كثيرا، الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي والقياس الصحيح، ويحرر ما يتعلق بالاستدلال وكيف يستدل المجتهد إذا أراد أن يستدل. لهذا أثر دعوته كانت في الهند، في الشام، في العراق، في المغرب، في اليمن، في السودان، في كل مكان،